موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، واصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب سترة المصلي، باب السترة للمصلي. وكنا قد وصلنا إلى حديث أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القريب، فإن معه القريب. هذا الحديث عظيم في فوائد فقهية تبين أحكام السترة كما ذكرنا طرفا منها في ضوء الأحاديث السابقة، ضوء الأحاديث السابقة. من هذه الأحكام استحباب السترة للمصلي، وقد بينا هذا، استحباب وضع السترة بين يدي المصلي سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، أو كان إماما أو منفردا أبو المأموم. بينا في المرة السابقة أن المأموم لا يشمله ذلك الحكم. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأموم، والإمام جملة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمأموم سترته سترة الإمام، بخلاف المنفرد وبخلاف الإمام. فهذا الذي يستحب له أن يتخذ سترة بين يديه. وضعنا في السابق المسافة التي توضع فيها هذه السترة بالنسبة إليه، وصفة هذه السترة، وبينا صفتها سواء كانت الصفة الكاملة وهي يعني ما يعادل مؤخرة الرحل، وبينا ان هذه حوالي ثلثي ذراع، حوالي ثلثي ذراع. والذراع كما تعلمون 46 سم، يعني حوالي 30 سم. هذه الصفة الكاملة او الهي الاكمل للسترة، السترة التي يضعها المصلي بين يديه. وذكرنا انها تصح ولو بسهم، والسهم يعني مقدار اصبع اليد، وهو ما يوضع فيه يرمى به، وده يجزئ ده الأقل. ويجب حديث ثاني هنشوف إيه يعني عن قول بصحته، هيبقى كمان صحيح بما هو دون ذلك، بما هو دون ذلك. طيب، وهنا بقى الحكم الراجح قلنا استحباب اتخاذ الإيه السترة، ده بالنسبة للإمام أو المنفرد. وقلنا سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة. ليه؟ لأن الأحاديث جاءت مطلقة، وما أطلق لا يقيد إلا بنص، لم تقيد بصلاة فريضة أو صلاة ما، إنما المصلي أو إذا صلى وأطلق، فلا ينبغي أن يقيد هذا المطلق إلا بنص. فما دام لم يرد نص يقيده فيشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة والإمام والمنفرد. أما المأموم فذكرنا ما ورد من النصوص تخصه، لأن الإمام سترة له، وأن الإمام جنة، هذه أحاديث صحيحة. ولذلك كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه من أكابر الأئمة المالكية: لا خلاف بين العلماء أن المأموم لا يضره من مر بين يديه. وذكرنا طبعا الدليل في هذا، لو تذكرون في المرة السابقة لو أنتم تذاكرون حديث ابن عباس لما مر من بين الصفوف وكان يركب حمارا، فذكرنا ما يستفاد من هذا الحديث. طيب، من الفوائد أيضا الفقهية التي تستقى من هذا الحديث العظيم، إنه إذا وضع المصلي أمامها سترة تحت صلاته ويحتاط بها، تبه معي، خلاص وضع السترة، فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه، طبعا لو بعد السترة خلاص من الشأن دي، لكن بين يديه بينه وبين السترة إن يمر، فإنه يدفعه. طيب، فإن أبى قال فليقاتله، فهذا دلوقتي معنى فليقاتله، فإنما هو شيطان، انتبه معي، يبقى أنا عندي الحكم هنا إن هو يدفعه، فإن أبى فليقاتل، الدفع أشد، هذه تفصيلها، مش قتل بمعنى قتل، لأن القتل قال فليقتله، يقاتله المقاتلة شدة المدافعة، شدة المدافعة. طيب، وهذه برضو ما يستفاد من هذا التفصيل، ماشي؟ يبقى أنا عندي قيد الحديث هذه المدافعة وتلك المقاتلة بكونه قد اتخذ سترته. طب ولو لم يتخذ سترة، ليس له ذلك، لأنه هو الذي فرط، لأنه هو الذي فرط، تمام معي؟ يبقى هذه المدافعة وهذه إذا اتخذ سترته وراح هذا المار يجتاز بينه وبين يديه في السترة، فليس له ذلك، ليس له ذلك. نعم، ممكن بإشارة خفيفة كما ليه؟ لأنه هو الذي فرط ولم يتخذ سترة تقيه من المارين أو من يريد أن يجتاز بين يديه وتحفظ عليه صلاته ومكان سجوده، فلم يفعل هذا فليس له ذلك. فإذن هذا الحق مقيد بأن يكون قد اتخذ سترته. كذلك فيه جواز مقاتلة من أراد المرور بين هذا المصلي، والمراد هنا بالمقاتلة قلت لك شدة المدافعة، ده إمتى؟ إذا دافعه في الأول بإشارة لطيفة خفيفة، تبه معي، فأصر هذا المار على المرور وهو متخذ سترة، يحمله أن يمر بعد السترة، خلاص أنا أعمل لك سترة هو الذي يحملك على أن تأتي فتشغلني عن صلاتي وتمر بيني وبين سترتي، ما الذي يحملك؟ فيدفع، قد أصر، قال بلقان شدة المدافعة، تبه معي، يعني يدفعه بإشارة لطيفة كما قال الإمام القرطبي وغيره. طيب، فإن أبى فالإيه ينتقل إلى شدة المدافعة، وده معنى المقاتلة مش معنى القاتل، لأنه بلا خلاف لا يجوز له أن يقتله، تبه معي، ولا أن يضربه لو معه سيف أو معه سلاح أو لا، ليس له ذلك، إنما المقصود هنا بالمقاتلة شدة المدافعة، شدة وبعد أن ينتقل من الإشارة اللطيفة أو الدفع الخفيف فأبى يحلف، إنما يعني ليس له أن يبدأ بشدة المدافعة كما يفعل بعض من لا يفقه الحكم، وانت مثلا وانت مش واخد بالك في حاله غفله، مش واخد بالك يعني، وطبعا ما كنتش واخد سترة كمان، وتيجي ممكن تبقى جاك بضربه، هذا حاسس يا عم ده انت لو شاورتني بالراحه كده انا همشي فيه، مش كده؟ ولو كلمته انك ما الحديث يقول فليقاتله، ده انا ما خدتلوش المطلوب كمان، لا انت فهمت الحديث على غير وجه، فهمته على غير وجه، مش قاتله يعني لا، ما قالكش فاقتله، لا، قاتله يعني ايه؟ شدة المقاتلة يا جماعة شدة المدافعة، تمام معي، شدة المدافعة. طيب، الحكم ده يعني فيه التدرس والانتقال، وفيه كذلك ما ينبغي أن يفعل مع الصائم، لأنه ده نوع من الايه؟ من أخبارك الاعتداء، الصائم هو المعتدي، وفي حاجة في الشريعة اسمها دفع الصائل، أي المعتدي الذي يعتدي على نفسك أو مالك أو أهلك أو والدك اسمه الصائل، فدفع الصائل هذا شرع طبعا، مدافعته لك أن تدافعه، ولكن بالتدرج، يعني إن دفع بالكلمة أو الصيحة خلاص ليس لك أن تنتقل إلى ما هو أعلى. طيب لم يندفع الا به الضعف يبقى بالضعف، بالقتل بقى مفيش دفع الا بالقتل، ها يبقى دي اخر حاجه. وكما قال الشوكاني فبالعدل والحق قتل، لان لم يندفع الا بهذا، لكن لا تبدا بذلك ابتداء. لا يعني ما يجيش واحد مثلا صار وتروح انت بايه تضربه ضربه بسلاح لا او بشيء قتل ابتداء، لا، انما تتدرج في دفع هذا الايه الصائم المعتدي، ماشي يا جماعه، تتدرج في دفع هذا الايه الصائم. خدنا بقى ادله التفسير كده، وهذا الحديث دليل ان هو يبدا بمدافعته. طب اصر وصمم، بتنتقل انت لايه؟ شده الايه؟ المدافعه، شده المدافعه. الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه امر، وهو عله هذا ان هذا الرجل شيطان. هنا مش شيطان بمعنى المشاره ان هو شيطان، لا، خدت بالك، قيل لانه فعل فعل الشيطان، وقيل شيطان شيطان انس لانه اتبع نزغ شيطانه وقرينه، يخبرك الذي يدفعه، لان في الروايه الاخرى فان معه القرين، فالشيطان الذي يدفعه لهذا، فده شياطين الانس، وده موجود عندنا في القران، شياطين الجن، الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، فيسمى شيطانا. طيب وقيل انما لانه يفعل فعل الشيطان، اي فعل مخالف لما امر الله عز وجل او ما نهى الله عنه، هو من لا شك من افعال الشياطين، لانه معصيه مخالفه، تم معي، فالطاعه دي الافعال الشرعيه اللي تقربك من الله تبارك وتعالى، المعصيه بقى والمخالفات هذه ليست ايه؟ هذه من افعال الشيطان. فقيل شيطان اي يعمل عمل الشيطان، وقيل لانه يستجيب لنزغ الشيطان، وقيل انه شيطان من شياطين الانس لكونه فعل هذا الفعل. طبعا ده اذا كان متعدي ويعلم، عشان برضه ايه؟ تخليه واحد جاهل او غافل لا يعرف الحكم، فمش هتديله انت الوصف تقول هو شيطان وكان لازم يدفع، يدفع، لا. يعني لو جاهل هذا الحكم، هذا كثير، كم من الناس يدرس هذه الاحكام واخد بالك وتبين لها، واحنا طبعا في حاله اهمال شديد لتعليم الناس احكام الشريعه تفصيلا، وبيان الاحكام الفقهيه بالتفصيل وما ينبغي، وتكرار هذه الاحكام على عامه الناس حتى يدفع الجهل، وحتى يتعلم الناس دينهم، حتى يتعلم الناس دينهم. نحتاج نحن في مسيرة الحاجه الى تعلم الاحكام الشرعيه وطرحها على الناس، ونكرر هذا لا نمال، بدءا من الطهاره لحد اخر، طبعا ده غير بقى العقيده وغير ذلك، فالاحكام بتكلم بس كاحكام فقهيه، يعني باب الايه؟ فكثير من الناس يجهل هذا، او لعله ناس في حال ذهول، واحد مشغول وجاي يعدي قدامك ايه؟ في حاله انشغال مش واخد باله، وده بيحدث. واضح؟ طيب فالوصف مرتبط بشروط يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين عله قال ايه هذا الامر؟ ان هذا العمل من عمل الشعير بسعودي من محاسن الايه؟ بالك بيان الاحكام، وانظر الى طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، ان لو قال فليدفعه او فليقاتله وبس، انت نفسك ممكن تتساءل ليه الامر اللي يصل لهذا؟ فبين ان عمل من اعمال الشيطان انك تقطع الايه؟ او يصلي صلاه او تشغله او تمر بين يديه، واحنا ورد الحديث قبل كده في المره السابقه، لو يعلم المار ها بين يدي المصلي لكان ان يقف 40 ايه؟ متفق معه 40 ورد بعض ان 40 خريفا يعني 40 سنه، طبعا ده على سبيل المبالغه، لان المصلي مش هيصلي يصلي 40 سنه. خدت بالك؟ ده بيان عظم شأن هذا الدم. هذا الحديث وحديث لو يعلم المرء يدل على ان هذا الفعل ايه؟ ذنب عظيم لما يترتب عليه، سواء يقف 40 تبع معي خير له، او الايه فليقاتله فانه شيطان وصعق، حتى ذهب بعض اهل العلم لان هذا من الكبائر. يعني هذا العمل انك تمر بين يدي المصلي تبع معي، واخبرك ده من الايه؟ من الكبائر. طيب قلنا يا جماعه ان هو من ايه؟ من اخبرك لانه شياطين الانس، في افساد للصلاه، في المصلي هيبدا يدافع، ممكن يخرج عن الصلاه، وهو لا يبقى الحكم بالضبط، ولا يعي التدرج ولا طريقة التعامل معه، إنما سمع الحديث بسرعة طبق بدون فهم وبدون فقه في الحديث. فيه كذلك انشغاله في صلاته تبه معي، فلذلك هذا العمل من الإيه تبه من الإيه من كذلك استفدنا الحديث يا جماعة مدى حرص الشريعة على أن يخشع المصلي في صلاته وألا يشغله شيء في صلاته. انظر كل ده يدلك على عظم شأن الصلاة، وإن ده مقام ينبغي أن يستحضر العبد فيه كل يعني ما كل قلبه وعقله ويقبل على هذه الصلاة ويخشع فيها، وأن يتجنب كل ما يشغله في صلاته. يقولك على أهمية الخشوع وحضور القلب في الصلاة، ما هو العمل ده يعني هيشوش على المصلي. عندك بقى كل رفع القرآن منعك لو هتشوش على المصلي، يعني لو أنت بتصلي ترفع تقرأ قرآن في المسجد وهتشوش على المصلي ناك الصلاة، لأن الصلاة منعها عملك وليس لك أن تفعل هذا. طيب هذه المرة بين يديك لو أن يقف 40 صلاة لله، طيب وأنت تدفع، كل هذا يدلك على ماذا؟ على عظم شأن الخشوع في الصلاة وحضور القلب في الصلاة، وعلى أنه ينبغي على المصلي أن يأخذ بكل الأسباب التي تعينه على حضور قلبه، سواء بقى مدافعة شواغل الدنيا وغيرها والصوارف وغير ذلك، كل يجتهد في مدافعة هذا ليقبل على الله عز وجل بقلبه وبكليته. انتبه، لأن خشوع روح هذه الصلاة، والعبد يكتب له صلاة على قدر ما عقل منها، والعبد يخرج من صلاته انتبه معي وقد حصل نصها ربع حتى عشرها، وقد لا يحصل إلا أنها بس أجزاءه، لكن انتبه معي يعني في حالة غفلة وظهور قلب. فكل ذا جماعة يدلنا على أننا ينبغي أن نعتني بصلواتنا وأن نهتم بحضور القلب فيها، وأن نولي الصلاة اهتماما يليق بمقامها، وهي أعظم أركان الإسلام العملية وأعظم وأجل العبادات. إحنا اتكلمنا في أول وضع العبادة، ما اتكلمنا إن الصلاة خصت بخصائص ليست لغيرها، العمل الذي لا يسقط إلا بذهاب العقل، طول ما في عقل حتى لو توقفت جميع جوارحك عن الحركة تبع معي، طول ما في عقل لا تسقط عنك الصلاة ولا تسقط بحاجة، ذلك عمل على كل المكلفين. تبع معي الصلاة متكررة صلة بين العبد إلى آخر ما فرضت في مقام من أشرف المقامات، مقام معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما في فضائلها. فعشان تنال أجر صلاتك وتقع صلاتك على النحو الذي يحبه الله ويرضاه، لابد أن تجتهد في استحضار القلب ودفع الشواغل والصوارف حتى تخشع في هذه الصلاة فتؤديها على النحو الذي يرضي الرب تبارك وتعالى. وهذه الصلاة حينما تؤدى بهذه الصورة هي التي تؤثر في العبد وتمنعه من الفحشاء والمنكر، وهي التي تنظف قلبه ونفسه وتقربه من الله عز وجل لو أنه أداها على هذا النحو، ومن ثم تكون راحة لروحه وقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، ندخل فيها ندخل في الراحة. ليه؟ استحضار القلب والخشوع. ولكن ده أبوه والله عليه تبه معي، وعروة بن الزبير لما أراد أن أطباء خلاص رجل تقطع يقول له إيه؟ زاروني حتى أصلي، فإذا ما دخلت في الصلاة فاقطعوا لي، لأن أكون في عالم تاني خالص، مش بقى هاخد بقى مخدر ولا بنج ولا لا، خذ في الصلاة طعم، لما دخل الصلاة خلاص عند مقامات عالية، لكن برضو انت تجتهد تتدرج. لذلك ده امر مش من الامور اللي احنا غفلنا عنها في الصلاة ودراسة الصلاة والخشوع وأركانها والخشوع فيها والاهتمام بهذا. كثير من الإخوة قال حتى هذا ده كلام لا يصح. أنا أنصح في هذا الباب إخراج رسالة الخشوع في الصلاة للإمام رجب الحنبلي رحمه الله. وتقرأ رسالة مش كبيرة، وقالت لما نذكر لكم شيئا هتذكر أنت معاك البتاع، هتنزل الرسالة بسهولة وهتقرأها، ما تاخدش معاك ليه ولا تكمل حتى ساعتين ثلاثة. رسالة الخشوع في الصلاة للإمام رجب الحنبلي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. العلماء اختلفوا في حته المدافعه دي، هل هي واجبه ام مستحبه؟ جمهورهم على استحبابها، والبعض قد يذهب الى ظاهر اللفظ بالايه بوجوب هذه المدافعه، وجوب هذه المدافعه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم فليجعل قطاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخطط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب ده كلام الحافظ معاه، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا الحديث اللي حافظ ابن حجر حسنه، الشيخ الألباني ضعفه، يعني الشيخ الألباني وغيره ضعفوه والحافظ ابن حجر حسنه. طبعا ابن حجر وما أدراك ابن حجر يعني. طيب اللي هو من الله عز وجل عليه بعلم في علم الحديث ودراسة الأسانيد والحكم عليها، وأمكنه أن يترجح لديه تصحيح من صحح او تضعيف من ضعف، خلاص هيعمل بهذا بما اداه اليه، وده مش لاي حد. طيب فمن كان حاله هكذا اذا كان ترجح لديه التضعيف فخلاص الحديث عنده ضعيف وصحيح من مخصص الاحكام، ومن ترجح لديه التحسين يلزم العمل بما في الايه في الحديث. طيب انا هقول لي معلومه عامه مثل هذه الحالات، ايه فريق من العلماء محسن وفريق مضاعف، يعني الحديث مش شديد الضعف بدليل اختلف، وخاصة مين؟ الأئمة النقاد، مش أي حد، مش المتساهلون، لا، النقاد والذين لديهم باع طويل في جمع الطرق والقدرة على الحكم على الأحاديث ودراسة الأسانيد، كالحافظ ابن حجر أكابر أمير المؤمنين في الحديث، أو في زماننا كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ماشي. طيب ومن كان عاجزا فليقلد زي اي امر، يقلد بقى احد ايه، فيقلد من حسن خلاص يلزمه العمل، قلد من ضعف خلاص. زي بالظبط عند ناس صلاه التسبيح، لما الناس بتسال يقول لهم والله الحديث مختلف في تحسينه، هناك من ضعفه وشد في الامر كشيخ الاسلام ابن تيميه وقال العباده لا تثبت بحديث مثل هذا، ماشي، وهناك من حسنه للشيخ ناصر الدين الالباني وغيره من المحدثين. فبنقول والله من قلل او اخذ بالتحسين لو ان يصليها، ومن لم ياخذ فليس له ذلك. واضح. فهذا الحديث حسنه حتى ايه حافظ ابن حجر مشدد، ولم يصل من زعم انه ايه انه مضطرب. وابن حجر لما يقول كده لا يقول هذا الا بايه؟ وهو من هو رحمه الله عليه، خدت بالك؟ بدراسه وعلم، فان الحديث ليس مضطربا، خدت بالك؟ الاضطراب طبعا الاختلاف في اساس من الاساليب او المد، بحيث لا يمكنه كبير، لانه ممكن هو مضطرب ايه؟ سندا ومتن، خدت بالك؟ وذو اختلاف سند ومتن مضطرب عنده وعيد فني، زي ما بيقول صاحب البيقونيه، ماشي؟ ذو اختلاف، يعني اختلاف في الاسانيد تعذر ان تجمع بينها، خلاص متضاربه تضاربا لا يمكن، او في المتن، ماشي؟ ده بيسمى ايه؟ بالمضطرب عند غير الفني اللي هم اهل التخصص المحدثين عند ايه؟ عند اهل الاصطلاح. طيب فالشاهد يا جماعه دي بالنسبه كانت نقطه بس حديثيه سريعا في مساله اختلاف في الحكم على الحديث، لكن تعالوا ناخذ الاحكام الماخوذه من ايه، من هذا الحديث. في احكام مشتركه بينه وبين الحديث الصحيح، واضح استحباب اتخاذ الستره ده احنا ذكرناه خلاص، اكثر من ايه من نص، يعني مش بس مجرد لا اكثر من نص، ده خلاص الحكم اللي هو موجود عندك في حديث صحيحة ده، انت كده انت مش محتاج ايه، لان ده مؤكد لها، لكن الحكم جاي من ايه، من في حديث صحيح. طيب ده الاستحباب بالنسبه لاستحباب اتخاذ الايه الستره. طيب ان هنا المشكله بقول فان لم يجد فلينصب عصا، برضه دي ما هي عادي، احنا ورد عندنا ان ايه ولو بسهم، والسهم ها فالعصا ايه اولى، لان العصا اطول واكبر من الايه من السهم. وورد عندنا حديث هذا كمان في المره السابقه ان بتاخذ السطره ولو بايه بسهم، والسهم يبقى برضه حكم، خدت لك دلت عليه الادله. انما هيبقى الاشكاليه في حديث ايه فليخطط ايه الحكم خطا، فليخطط ايه خطا، يبقى هل يكفي المصلي اذا اراد ان يتخذ سترته فلم يجد فخط خطا، فهذا الخط صار بالنسبه له ستره ام لا؟ على القول بتحسين الحديث فهو ايه ستره، فهو ستره يمر المر بعده خلاص، لازم اتخذ سترة، واضح؟ طيب خطبة ضعيف ليس ايه بسترة، على القول بان هذا الخط سترة، يبقى انا لو عندي سجاجيد في المسجد ما يحصل مثلا في المسجد الحرام، وبين السجاجيد ايه؟ ها؟ ممرات، هتبقى دي كده ايه؟ سترة، زي الخطوط كده خلاص، ويبقى مكان المصلي بين يديه نهاية الايه؟ السجادة اللي هي فعلا مكان ايه؟ سجودي. واحنا كده كده ذكرنا ان المصلي له من موضع قدميه حتى موضع السجود، وبعد موضع السجود يضع ايه سترته، يضع ايه سترته، واضح؟ يضع ايه الستره، وطبعا مش يذهب بقى يضع الستره، لا هو ده المكان، وده الفرق اللي بقى برضه بين الصفوف بعضها وايه وبعض بمقدار ما يسجد كل ايه صف، ودي المخطوطة ده عفاها كثير من الناس، التباعد بين الصفوف في الصلاة في المسجد الواحد، لا المفروض تتراص الصفوف ثم يكون بينها وبين كل بمقدار ايه؟ خدت بالك بمقدار السجود، طبعا شيء يسير لان يكون واحد طويل وواحد قصير، لكن ايه؟ مقدار السجود من ايه؟ ليس التباعد بين الايه؟ بين الصفوف. طيب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء وادرؤوا ما استطعتم، اخرجه ابو داود وفي سنده ضعف، هو حديث ضعيف، لكن انتبه معي ظاهر هذا الحديث ان الصلاه لا يقطعها شيء، طب ده ايه؟ مش تعارض ده مع حديث ابي ذر الذي ذكرناه في المرات السابقه وهو حديث ايه؟ ها؟ يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والايه والحمار أو الحمار والكلب والمرأة، وذكرنا الخلاف في ايه؟ في حديث أبي ذر هذا، في الحكم قلنا العلماء في على ثلاثة ايه؟ أقوال، منهم جمهورهم ذهب إلى أنه لا يبطل الصلاة إنما ينقص من ايه؟ من أجرها، ينقص من ايه؟ من أجرها، وذهب طائفة من السلف ورجحه بعض المعاصرين وشيخ الاسلام ابن تيميه والشوكاني وغيرهما وابن باز مثلا وابن عثيمين والشيخ صاحب توضيح الاحكام الشيخ البستام الى ان الثلاثه تقطع، ان فعلا هذه الثلاث اذا مرت بين يدي المصلي تبطل ايه؟ صلاته، تبطل صلاته. وذكرنا قبل الوسط هو روايه عن احمد وغيره ان التفريق بين الكلب الاسود وبين المراه والايه؟ وان المراه والحمار لا تبطلان الصلاه، وقلنا التفريق ده مبني على ايه؟ على وجود حديث ابن عباس كان يركب الحمار اتاني يمر بين الصفوف واحترام السيده ايه؟ عائشه، ورجحنا كده الثلاث اقوال موجودين عند اهل الايه؟ لاهل العلم اخوان ذكرتهم يعني. طيب يبقى ده طبعا ما فيش تعارض عشان نقدر نقول الحديث ده ضعيف. ليه بنقول ده بقى؟ احنا بس بنذكر، لكن هل لو بالفعل الحديث القطع بيقولنا بالبطلان، هل الحديث ده يعارضه؟ لا انا ضعيف. واحنا خدنا مش احنا خدنا في التعارض في درس الاصول المره السابقه، ها او ممكن نكون مره ديت لو خدنا الدرس لا اعتذر الله، ان ذكرنا ايه ان يكون النصان ايه ها صحيحين ونفس ايه من القوه، لو احدهم ارجح من الاخر خلاص انا ما عنديش مشكله، حتى لو كان الاثنين صح يعني من حيث سنه صحيحين وده اوثق وده اقل ثقه وده عرض الثقه الاوثق يبقى ايه ده الشذوذ خلاص، لازم يكونوا في درجه واحده، ما بالك بقى من ضعيف وايه وصحيح. طب الضعيف لما يعرض صحيح بيسميه ايه مصرح حديث؟ ها ممكن الشاذ مخالفة الثقة الأوثق، مخالفة الضعيف لإيه؟ للثقة ده إيه؟ ممكن. طب الشاذ وادرأوا ما استطعتم، وادرأوا ما استطعتم فيه إيه؟ ها تأكيد لحديث الإيه؟ المدافعة، لحديث المدافعة، عشان كده اللي بيقولوا بالعمل بالإيه؟ بالحديث الضعيف أقول لك إن ده كلام مندرج تحت أصل إيه؟ صحيح يعني ما جابش الدين، لم يضف حكما جديدا. اضرأوا أي فعل ما استطعتم، وده موجود عندي الأصل بتاعه مدافعة من يريد أن إيه أن يقطع أو يمر بين يديك وبين سترتك. أكتفي بهذا القدر دلوقتي يعني مضى بنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.